وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى إلى أسنة الإمام أحمد يلا يا رب إن شاء الله. قال إلى شرح ابن أبي العز على الطحاوية، قال رحمة الله تعالى عليه: قوله هو العرش والكرسي حق كما بين تعالى في كتابه، قال تعالى: ذو العرش المجيد رفيع الدرجات ذو العرش الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، في غير ما آيات من القرآن: لا إله إلا هو رب العرش الكريم، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، الذين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. قالوا في دعاء الكرب المروي في صحيح: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وروى الإمام أحمد رحمه الله في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق العرش، والله فوق ذلك، ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيط أنه صلى الله عليه وسلم قال. من حديث الأوعال فيه كلام جهة إسناده، وفيه رجال متكلم فيهم، ولكن ابن تيمية يعني حاول الدفاع عنه في الحموية وغيرها من كتبه، وإن كان إسناده يميل إلى الضعف، لكن ما تضمنه من إثبات العلو هذا معنى جرى العلماء على إثباته، ولذلك توارد العلماء على رواية هذا الحديث مع ما فيه من الضعف. فما تضمنه من المعنى ليس المراد أنه سينشئ معنى آخر جديدا يكون هو مستقلا بإثباته، لا، لأن الاستواء ثابت في كتاب الله عز وجل وثابت أيضا في غير ما حديث. نعم. الإسلام صح الحديث؟ نعم. يعني هو دافع عنه قال: وإن تكلم في بعضها فلا يلزم أن يكون ضعيفا من كل وجه، وقد روي من وجوه أخرى وكذا، كأنه يعني يميل إلى تقويته. أحسن الله إليكم. وروى أبو داود إن قلنا هذا قال: إن عرشه على سمواته كهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة الحديث. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع نسخة الألباني مكتبة الإسلام. إيش يقول الألباني؟ ضعيف الإسناد، مخرج من دلال الجنة وضعيف. جميل، لأن هنا حتى يعني المحققون هنا الشيخ شعيب كذا مالوا إلى ضعف كذا. قال: وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فسألوا الفردوس، اللهم سأل الفردوس يا رب، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، وفوقه عرش الرحمن يروى وفوقه بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء أي وسقفه. وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة. قيل إنه أعلى الجنة باعتبار ما تحته، هو أوسط الجنة باعتبار يعني إذا أخذنا بالرياضيات أعلى من جهة الفوق والأسفل، والوسط من جهة اليمين والشمال، أو كل يعني العرض يعني، فهو أوسطها، أو أن الوسط هو الأفضل والخير. نعم. لا لا لا لا تعارض بين قول أعلى الجنة وأوسط الجنة، قد يكون الشيء أعلى من باعتبار وأوسط باعتبار الأخر، لا تعارض. قال: وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع، وهذا ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى أخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. يوم يعني يسمى الكتاب الذي توضع فيه الخرائط يسمونه أطلس، هذا مستعمل، هذا عنده الشيخ بكر أبو زيد من المناهي اللفظية، إلا أصل كلمة الأطلس كأنها يعني وإن كانت عربية تطلق على بعض المعاني، يقال رجل أطلس أو الذئب أطلس إذا كان ثوبه مائلا من الغبرة إلى السواد، له معنى في اللغة العربية الأطلس، لكن في باب الفلك وكذا كأنه مأخوذ من الاعتقادات القديمة، فهو أحد آلهات الإغريق القديمة، يقولون إنه الذي يعني يحمل فلك السماء، أحد العمالقة وأحد الآلهة الذين يحملون فلك السماء أو الذين يحملون الأرض. أحد من يكون ملائكة؟ لا ليس ملكا، عندهم هذول الوثنيون الإغريق أحد الآلهة، يعني أحد آلهتهم أكثر من آلهة عندهم كمان. إيه نعم، آلهة متعددة عندهم، آلهة أعظم زيوس وأعظم مدريش، ويقول لك إنه هذا حصلت حرب بين هذه الآلهة، وبعد ما مدري إيش مدري ماذا فعل فحكم عليه، عاقبه أبوه اللي هذا الإله الأعظم حقهم، عاقبه بأن يحمل دائما على رأسه الفلك، أو يحمل يعني قبة السماء، أو يحمل الأرض. طب هذا يا شيخ كأنه قريب من بعضهم، يعني بأنه في جبال أطلس في المغرب، يعني في بعض المغاربة حاول يقول يعني لا، المراد أنه ملك من الملائكة يعني قائم على جبال أطلس في المغرب، وليس المراد أنه آلهة يعني. يعني هذا قريب من قول الصوفية في الأبدال والأوتاد يعني قد يكون له علاقة، خاصة يعني التقارب هذا، التصوف الغالي الذي يفضي إلى وحدة الوجود وكذا، ليس بعيدا عن الفلسفة، أصول فلسفية والارتباط وثيق. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والعرش في اللغة عبارة كاتبا هنا وفي المختار اختار السياح، والأطلس الخلق، الشيء الخلق القديم، يعني يقال رجل أطلس الثوب وذئب أطلس، وهو الذي في ثوبه غبرة إلى السواد، وكل ما كان على لونه فهو أطلس. في إرشاد الساري سمي الأطلس لكونه غير مكوكب، إلى آخر كلام كثير. أحسن الله إليكم. والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، ملك ليش هنا فتحها، طيب للملك، كما قال تعالى عن بلقيس، عن بلقيس هو مرة فتحها ومرة كسرها بالباء، هذه ما أدري أهل اليمن إيش يفيدونه، بلقيس ولا بلقيس، بلقيس بالفتح ولا بالكسر، بلقيس. بالكسر إيه؟ كما قال تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم، وليس هو فلكا ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. فمن شعر أمية بن أبي الصلت: مجدوا الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين، ترى حوله الملائك صورا. الصور هنا جمع أصور، هو المائل العنق لنظره إلى العيون، والشرجع هو العالي المنيف، والسرير هو العرش في اللغة. ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن القراءة لامرأة حين اتهمته بجاريته: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله الملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. صحيح هذه القصة يا شيخ؟ نعم مشهورة على كل حال، مشهور القصة. لا العجب أنها يعني ما عرفت، ما ميزت بين الشعر والقرآن، يعني هو جاء بفعل الجارية، يعني على هو امرأته، هذه امرأته عربية تميز يعني على كل حال. ذكره عبد البر وغيره من الأئمة. نعم أحسن الله إليكم. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ذكره هنا عن المحققون، عن ابن عبد البر قال: رويناه من وجوه الصحاح، تعقبه الذهبي قال: رويته من وجوه المرسلة، يعني سأنيته متكلم فيها. أحسن الله إليكم. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إنما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وروى ابن أبي حاتم ولفظه: مخفق الطير 700 عام. وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، فكيف يصنع بقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقوله وكان عرشه على الماء. مخفق الطير بمعنى أنه المسافة التي تخفق فيها الطير أو تطير فيها الطير، يعني كأنه يقول مسيرة 700 سنة من خفق الطير من طيران الطيور. قال: أيقول ويحمل ملكه يومئذ ثمانية، وكان ملكه على الماء، ويكون موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك. هذا إثبات حقيقة العرش. لهذا الإمام الطحاوي احتاج أن يذكر هذا في العقيدة، لأن الجهمية وغيرهم ينفون العرش، لأنه أيضا ينفون العلو والاستواء على العرش، لذلك يؤولونه بالملك، أنه كناية عن الملك. ولا شك أن العرش كما تدل عليه ظواهر الآيات مخلوق عظيم، بل هو أعظم المخلوقات. استطيع أن نقول كفاءة كل من ينفي العلو للعرش؟ يعني والله يعني قد يقال أنه غير لازم، قد يقال أنه غير لازم، لأن كثير من المفسرين ممن ينفون حقيقة العلو يثبتون العرش ويقولون مخلوق عظيم، أين يثبتون العرش حقيقة وكذلك يثبتون الكرسي، لكنهم يقولون أيضا خلقه الله عز وجل لحكمة لا نعلمها، لا لأنه استوى عليه استواء حقيقيا. لا يعني يا شيخ مثل المتقدمين مثلا من أشاعرة مثل أبي فورة وغيرهم يعني يثبتون العلو يثبتون الاستواء، يعني إنما جاء يعني بناء كلام الشيخ بناء المتأخرين هم الذين نفوا حد العلو. نعم جميل، لكن كثير ممن ينفي حقيقة العلو يثبت العرش حقيقة، تجد هذا في كلام كثير من المفسرين، ولا يثبتون علوا حقيقيا ومع ذلك يثبتون العرش وأنه مخلوق عظيم وأن الكرسي دونه وكذا، لكن هل يقولون بالاستواء؟ لا يقولون بالاستواء. قال رحمه الله هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول، وأما الكرسي فقال بل حتى الزمخشري، هو الزمخشري أثبت العرش الحقيقي يعني. أثبت العرش وأثبت الكرسي أيضا وذكر أقوالا فيه، كذلك عامة المؤولين يذكرون العرش ويذكرون الكرسي ويؤمنون لأنه مخلوق وعظيم وكذا وإلى آخره، لكن قضية الاستواء شيء آخر. أحسن الله عليكم. وأما الكرسي فقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قيل هو العرش، والصحيح أنه غيره. نقل عن هذا القول نقل عن الحسن البصري أن الكرسي هو العرش، ومال إليه ابن جرير رحمة الله عليه. طبعا ابن جرير له ميلان، ميل إلى هذا وترجيح للقول الذي سيأتي. أحسن الله عليكم. وصحيح أنه غيره، نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش، هذا عثمان صح؟ كيف نعم عثمان وليس أبو بكر. نعم في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه، وقال إنه على شرط الشيخين، ولم يخرجاه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. وقال أبو بكر صاحب المصنف، لكن صاحب صفة العرش أخوه. بارك الله فيكم. الإمام السيوطي وشيخه رحمه الله في جلاله عند قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يقول استواء يليق بجلاله، هذا يدل على الإقرار. نعم يعني هذا بناء، طبعا هذا قد تجده عند بعض العلماء، ويكون هذا تأثرا بأثر مالك، لأن مالك أثره شائع، قضية الاستواء معلوم والكيف مجهول وكذا، كثير من العلماء يقول مثل هذا، يقول استواء يليق بجلاله، ولكن يبقى هل يفسر ذلك بالعلو أو لا يفسر ذلك بالعلو؟ غالبا لا يفسره، إنما يقول استواء يليق بجلاله، أو فعل فعلا كما يقول الأشعري في لبان وغيره، فعل فعلا سماه استواء، فعل فعلا سماه استواء، ثم بعضهم لا يفسره بالعلو، لا يفسره بالعلو. نعم يعني الذي يقول استواني لكم بلا لا مشكلة، هذا موجود لا يعني قصدي أن هذا علو. مشترك، قد يقوله بعض أهل السنة وقد يقوله بعض المفوضة. يعني قد لا يثبت العلو أحيانا بهذا الكلام، يعني هذا الكلمة لا يفهم لا يلزم منها، لا يلزم إثبات العلو. يعني قد يثبت يقول استواني يليق بجلاله، لكن لا يعني أنه يقول بالعلو، لا يلزم. لذلك ربما تجده في موضع آخر يقول إن الله منزه عن الجهة أو شيء من هذا القبيل، مع أنه يقول استواني يليق بجلاله. ولذلك أصلا يحمل كلام المخالف على مذهبه. أكيد ليس فقط المخالف، المخالف والموافق. نعم. كل إنسان يحمل كلامه على مذهبه وطريقته ويناظر عليه ويدعو إليه، كما قرر ذلك ابن تيمية رحمة الله عليه. أحسن الله إليكم. روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه، وقال إنه على شرط الشيخين، ولم يخرجاه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى وسع كرسي السماوات والأرض، أنه قال الكرسي موضع القدمين، وهذا هو أصح ما ورد في الباب في تفسير الكرسي. ذكر ابن حجر الفتح أنه رواه ابن المنذر بإسناد الصحيح عن أبي موسى، النبي موسى الأشعري. نعم. إسناد صحيح. طيب. قال والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى، وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس. وقال هنا العيني قال يعني لماذا قالوا يعني تعجب ممن يصر على أنه لم يصح مرفوعا، قال إيش الفرق هنا بين الموقوف والمروى؟ المفروض أن مثل هذا لا يقال بالرأي، أن مثل هذا لا يقال بالرأي، فله حكم المرفوع. نعم. العين في شرح البخاري. قال رحمه الله يقول إنه من بس شيخ الألباني رحمه الله يقولون أن العباس رضي الله عنه ممن يأخذ على عن بني إسرائيل، لذلك هذا الأثر يعني ربما إذا كان تطرق إلى هذا الاحتمال فيبقى لا فلا يكون له حكم، هكذا قال هنا؟ لا فسمعت في الشريط. قال وقال السدي السماوات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش. وقال ابن جرير قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. طبعا ابن تيمية لما ذكر الأقوال استبعد جدا من جهة اللغة القول الثالث الذي سيذكر قضية كرسي وعلمه، ويقول إن القول بأن الكرسي هو العرش أقرب بكثير من القول بأنه هذا قال له وجه في اللغة ومحتمل وكذا وإلى آخره، ولكن القول بأنه علمه استبعده جدا واستنكره. نعم. قال وقيل كرسيه علمه وينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما، والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم، ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن. والظاهر أنه هذا القول الثالث كرسيه علمه يعني نوزع فيه من جهة ثبوته عن السلف ونوزع فيه من جهة دلالة اللغة عليه. ابن تيمية يقول أن اللغة لا تدل عليه، طبعا يخالفه من قال بهذا القول كابن جرير. ابن جرير يقول هو ظاهر القرآن ويقول هو أقوى من جهة اللغة. ابن جرير في تفسيره يقول هذا ظاهر اللغة ظاهر القرآن يقول، ويقول اللغة تدل عليه واستدل عليه من اللغة، يقول لذلك يقال للعلم كراسة تجمع به كراسة، وقال العلماء يقال لهم كراسي لأنهم يجلسون على الكراسي يعلمون الناس، ولذلك في القاموس ذكر هذا قال الكرسي العلم أو السرير أو السرير والعلم، قال على السرير ويقال على العلم. إذا في منازع في قضية هل تدل اللغة على هذا المعنى أو لا تدل. ثاني في ثبوت عن ابن عباس كما تعلمون روي عن ابن عباس، لكن الأصح عن ابن عباس الآخر قول الآخر موضع القدمين، لكن ثبت عن سعيد بن جبير. إذن هذا القول ثابت عن سعيد بن جبير بإسناد صحيح، ولكن رواه هو أيضا عن ابن عباس، فروايته عن ابن عباس هي المتكلم فيه. أما رواية أو قول هذا قول سعيد بن جبير لا شك أنه ثابت عنه، يعني قاله سعيد بن جبير، واختاره ابن جرير الطبري أيضا، وهو ظاهر اختيار البخاري في صحيح. قل هو ظاهر اختيار البخاري في صحيح، لأن الإمام البخاري رحمة الله عليه ما نقل في تفسير الكرسي إلا هذا القول، قال وقال ابن جبير كرسيه علمه، وقال ابن جبير كرسيه علمه، ولم يذكر قولا آخر ولا تعقبه ولا يعني أتى بما يدل على استنكاره، فظاهر هذا أنه إيش اختياره. فإذا يحتاج هذا القول إلى نظر هل هو من الأقوال المعتبرة أو لا. وطبعا نحن الآن في البحث ليس في صحة قول ابن عباس، لا شك أنه الأقوى وأنه الصحيح وأنه الراجح وأنه أصح ما ورد في الباب، قضية أن الكرسي وضع القدم هذا أصح لا شك وأنه الراجح، لكن البحث الآن في هذا القول هل هو من الأقوال المعتبرة أو لا. لماذا نقول هذا؟ لأنه ورد على أئمة كبار من جهة، ومن جهة أخرى أنكره بعض العلماء أو لم ينسبوا إلى أهل السنة، يعني مثل ابن أبي زمنين قالوا من قول أهل السنة ذكر قضية الكرسي موضع القدمين، قالوا ومن قول أهل السنة أنهم يقولون أن الكرسي موضع القدمين، وذكر أثر ابن عباس، وبعضهم ونسب هذا إلى الجهمي العلم نسب هذا إلى الجهمي، وبعض الأئمة ينسبون هذا إلى الجهمي. فمقصودي أن القضية تحتاج إلى تأمل أكثر وإلى بحث. هذا القول الذي ورد عن هؤلاء الأئمة هل يعد من قبيل الشذوذ أو من قبيل القول يعني زلات العلماء التي لا تعتبر، أو أنه من الأقوال المعتبرة التي هي من أقوال أهل السنة؟ يعني ظاهر كلام كثير من العلماء أنهم لا يعتبرون هذا القول بل يضعفونه ويرجحون القول الآخر، لكن القضية تحتاج إلى تأمل أكثر. لماذا؟ لأنها وردت عن كبار كما ترون. ما شاء الله. تفضل. أحسن الله إليكم. في أول لما فسر الكرسي بالعرش شفت نقل على الحسن البصري ومال إليه ابن جرير مع أنه رجح. ابن جرير بارك الله فيكم مال إلى قولين، لذلك عد هذا محمود شاكر تناقضا، قول أنت تناقضت يا ابن جرير، يعني مال أولا إلى القول الأول ثم قال هذا ظاهر القرآن القول الثاني، يعني هو ذكر أن كرسيه علمه هو ظاهر القرآن ورجحه، ولكن ذكر هناك أيضا يعني تفهم من كلامه أنه يقوي أن العرش والكرسي. نعم. قال المحفوظ عنه يعني ابن عباس ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم، ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه. يبقى بحث آخر وهو أن المروي عن ابن عباس هو أثر واحد، وأكثر ما جاءت الألفاظ موضع القدمين، وجاء في بعضها موضع قدميه، موضع قدميه. فهل المراد إضافة القدمين هنا إلى الله عز وجل، أو المراد بيان أن هذا الكرسي بالنسبة للعرش كما أن الملوك يجعلون مرقاة إلى العرش فيجعل بين يديه، لا الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى؟ وهذا أمر يعني أيضا نحتاج إلى تأمل، لأن أكثر لأن هو أثر واحد، يعني أثر ابن عباس هو أثر واحد، فهل الثابت فيه موضع القدمين كما هو الأكثر؟ أكثر روايات موضع القدمين هكذا جاء. ثم يبحث هنا في ال، هل المراد بها العهد يعني القدمين المعروفتين، أو المراد بها يعني والعهد ما هو؟ هل قدمي الرب سبحانه وتعالى كما تجد هذا في بعض كلام أهل السنة يقول قدميه، أو المراد القدمين يعني من حيث إن الكرسي توضع عليه القدمان لمن يجلس على العرش كما هو شأن الملوك؟ وهذا يعني من أثبت العرش والكرسي من أهل الكلام دائما يحرص على بيان هذا المعنى، يقول المراد هنا الكناية عن أن الملك يجلس على العرش ويضع قدميه على الكرسي، بمعنى أن ذلك لا يلزم منه مسألة الاستواء أو غير ذلك، أو أن تضاف القدمان إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن نبحث في هذه القضية كما تعلمون إنما نبحث في المعنى الذي نقل عن السلف، وليس في تكييف صفات الباري عز وجل، أن إثبات مثل هذه المعاني لا يلزم منه التكييف، ونحن لا نعلم حقيقة ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك. لكن المقصود أن هذا أيضا موضع بحث، يعني هناك أمران لابد من بحثهم والتأمل فيهم لطالب المسألة العلم، هذا القول درجة هذا القول. والأمر الآخر عودة الضمير، أو هل هناك ضمير، أو الترجيح بين الروايتين، رواية القدمين هي رواية واحدة، هي يعني نفس الرواية اللي هي رواية عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير بن عباس، هي رواية واحدة ولها شواهد ولها طرق، لكن اللفظ أكثر الألفاظ موضع القدمين، وكذلك الذي ورد عن موسى موضع القدمين، وفي بعض الكتب قالوا موضع قدميه، حتى البياقي في الأسماء والصفات نبه قال هذه الرواية هنا في هذا الموضع جاءت موضع قدميه هكذا، قدميه هي قدميه، يقول هذه الرواية هنا في هذا الموضع من إحدى الطرق جاءت قدميه. فالمقصود أي الروايتين ثابتة، أو نقول هو من الرواية بالمعنى، ثم هذه الرواية بالمعنى هل هي منطبقة أو غير منطبقة؟ إذن هذا من مواضع البحث التي ينبغي لطالب العلم أن يبحثها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لذلك الذي لا شك فيه، أو الذي يعني يركز عليه أهل السنة والعلماء حينما يبحثون هذه المسألة ويرجحون القول موضع القدمين، هو بيان أن الكرسي مخلوق حقيقي وأنه عظيم، وأنه هذا الذي يرجحونه وينسبونه إلى أهل السنة. وأما قضية ما زاد على ذلك من هذه الأمور الدقيقة والتفصيلية فهذا تجده عند بعضهم دون بعضهم، مما يدل على أنه يعني موضع تأمل وموضع بحث. في كتاب الشريعة الأجوبي أظن هو كان ذكر بعض السنيد عن الصحابة والتابعين إن هم يعني بعضهم كانوا يتساهلون في يعني ذكر الكرسي ويحملون على معنى العرش أو العكس، يعني كانوا عندكم الشريعة؟ لا تفضل. إنهم كانوا يعني بعضهم يعني يذكر العرش ويقصد به الكرسي أو العكس. ومن حيث اللغة لا مشكلة، قضية كرسي عرش متقاربان يعني، لذلك كما قلت ابن تيمية قال هذا قريب محتمل، يعني من جهة اللغة محتمل جدا أن يعبر بالكرسي عن العرش والعرش عن الكرسي، لكن الأقرب التفريق بينهم، الأقرب التفريق بينهم. في بعض رواية الرؤية أنه يأتي ويوضع له الكرسي ثم يجلس عليه. نعم. ويستوي عليه سبحانه. نعم. يعني جاء بلفظ الكرسي يعني. جاء، لكن هذا الكلام هنا في قضية ثبوتي أمر معنا من يومين أنه في الفصل بين الناس قال فيه يتابع الكرسي فيجلس عليه، لكن هذا اللفظ أصلا متكلم فيه، يعني حتى هذا اللفظ متكلم في قضية يجلس عليه، ورد في روايات عديدة، لكن كثير من أهل العلم لا يثبته، بعضهم يثبته، فقصدي هذا كله محل بحث أصلا، هذا كله محل بحث. وقصدي أيضا أن هذا ليس من القواطع، ليس من الأمور القاطعة الواضحة في مذهب أهل السنة، لكن الذي لا شك فيه والذي يرجح العلماء ويبينه العلماء أو الذي ترجيحه واضح ولا إشكال فيه أن العرش غير الكرسي، وأن أقوى ما ورد في الكرسي قضية أنه موضع القدمين، هذا واضح عند العلماء وتواردوا على نقله في كتب الاعتقاد وفي كتب التفسير وفي غيره، لكن ثمة دقائق تحتاج إلى تأمل وبحث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقطع هذا عن الإضافة يا شيخ. تفضل. قال: فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وبديته، واسمان لعلوه وقربه. وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس ونهكت الأموال أو هلكت، فاستسق لنا فإننا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته، وقال بأصابعه مثل القبة، وإنه لا يئط به أطيط الرحل الجديد بالراكب. إيش قال عندك يا شيخ؟ طيب. نعم طيب. وفي قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتشدد ذراريهم أيضا ذراري المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وهو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه وأصله في الصحيحين. هي ذرية ذريات ذراري. وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهلي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وعن عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف معها يحدثها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس بسبب هذه العجوز. فقال: ويلك، أتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة التي أنزل الله فيها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أخرجه الدارمي. قال: وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ذهب هنا قال: اسناد صالح فيه انقطاع، أبو يزيد لما يحقه. طيب، بس هو غير تبع المسند شيخنا، هذا اللي رد على الجهمية ولا نفسه؟ وهو يقول أخرجه الدارمي، هو ذكر في الحاشية في الرد على الجهمية كأنه غير تبع المسند. هذا ابن سعيد، هذاك غيره طبعا، غير عبد الله، يعني لأن أطلاقه يوهم أنه تبع السنن. عبد الله بن عبد الرحمن غير ابن سعيد. قال: وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ثم لآتينهم من فوق أيديهم من بين أيديهم. إيش قال عندك يا يوسف؟ في أخرجه الدارمي ضعيف. إيه بس قال ضعيف، خرج أبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية من طريق أبي يزيد المدني عن عمر به قال الذهبي، وهذا إسناد صالح في انقطاع، أبو يزيد لم يلحق عمر. نفس. طيب تابع. قال في قوله تعالى: ثم لآتينهم. خلك متابع معنا، سنستخدمك كثيرا اليوم، سنرجع لك. والحديث اللي قبله قال ما بدنا نقبله. قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. قال الشيخ ابن صحيح: بدون قولي فوق سبع سماوات، يعني هذا هو الشاهد. قال صحيح: بدون قولي فوق سبع سماوات، هذا الذي نبحث عنه. طيب مثلا كتب كتاب فهو عنده فوق العرش، لا يقال أنه مثلا لا يطلق كتاب بإطلاق أنه مخلوق مثل القرآن مثلا، ما نقول هذا كتاب مخلوق. لا، كتاب مكتوب هنا إجمال، في إجمال اللفظ على المخلوقات هو العرش، أما هذا فيه إجمال، يعني ما نقول أنه مخلوق، يعني كيف الكتاب هذا ما نقول أنه كتاب هذا مخلوق حتى نقول مثلا أعلن العرش، ما يلزم، لأنه كتاب إذا قلنا مخلوق هذا فيه إجمال، يعني فيه كلام الله. لا لا، كتاب مكتوب على كل حال، كتاب مكتوب، إن كتب كتابا فهو عنده، ويتكلم عن شيء منفصل عن الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد شيء منفصل له ذات ويكون في مكان وفي كذا إلا يكون مخلوقا، يعني ما يمكن. ولكن طبعا المكتوب، نحن لا نقول القرآن مخلوق، وإنما الصحف التي يكتب فيها القرآن، ولذلك هذا الكلام الذي كتب. لو قلنا هذا المصحف مخلوق، هذا مش فيه إجمال؟ نعم فيه إجمال، لكن هذا الآن شيء موجود ولا لا، يعني شيء مستقل عن الله عز وجل ولا هذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وبديته، واسمان لعلوه وقربه. وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جدي، هذا انتهينا منه يا رب. هذا ما الشيخ رجعنا، قلنا له لا ترجعوا.

يقول لو فرض أن المراد المكان في المكان فرع عن المكان، فمن مكان مكانه أرفع فمكانته أرفع، هذا الذي يريد أن يقول. قال وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة، أما ثبوته بالعقل فمن وجوه أحدها يعني مثل لو كان عندك ملك ولا أمير ولا كذا، وبدل أن يجعل قصره على جبل جعله في الوادي، والأغنياء غيره والتجار يجعلون بيوتهم على الجبال وتكون بيوتهم كبيرة ومشرفة وكذا، وهو بيته في الوادي صغير كذا، يقول هذا لا يعني هذا سيجعل مكانته في القلوب دون ذلك، فهذا فرع ذاك. والله مثل الله. قال أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر، والثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خلقه في ذاته خلقه نعم، فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته، والأول باطل. أما أولا فبالاتفاق، وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا فتعينت المباينة. هذا هو المطلوب، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل منه وغير منفصل عنه غير معقول. الثالث أنه كونه كونه تعالى تعينت المباينة، فمعنى العلو هو المباينة، هو بائن من خلق معنى أنه خارج العالم، وإذا كان خارج العالم فهو فوقه من كل الجهات، هو فوقه الشخص أينما كان في أي مكان من العالم فالله فوقه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لأنه غير معقول فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل فتعين الثاني فلزمت المباينة. وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمذاني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين، وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما كان. فقال الشيخ أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبي ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال هذه الضرورة عن أنفسنا. قال فلطم أبو المعالي عن رأسه ونزل وأظنه قال وبكى وقال حيرا الهمذاني. أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقاه من المعلمين، يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو. قال قد نعم أجل مرسلين من غير أن يتلقوه من المرسلين أو ذا المعلمين. وقد اعترض على دليل العقل بإنكار بداهته، لأنه أنكره جمهور العقلاء، فلو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين أحسن قال بداهيا ما في مشكلة نعم بداهيا ليس النسبة إلى فاعلة تكون على حذفيائه ولا لا أنتم يا أصحاب الصرف شو فيكم تنظرون إليه؟ أنا أسألكم فاعلي وفي فاعلة تلتزم يعني فسر إحنا ما نفهم الكلام بداهيا إيش بداهيا بدأ خلاص في الموضوعين كتبها بالياء. طيب عندكم في نسخة يعني بإسقاطها؟ لا لا لا أنا أقول الصواب الجادة بدأ الجادة بدأ يا لازم تطبقون العلوم اللي تعلمتموها ولا تخلون الفئة مالك الحالة وتجون هنا بعدين طبيعي بدأ تتركون هذاك في درس النحو وتجون هنا بعدين تنسون هذا ما يصلح، لازم تطبقون العلوم في بعضها. قال فلو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء، بل هو قضية مهمية خيالية. والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضوعه، ولكن أشير إليه هنا إشارة مختصرة، وهو أن يقال إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل، وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا، فإن كان قولنا باطنا في العقل فقولكم أبطل، وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل، فإن دعوى الضرورة مشتركة، فإننا نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك، فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل. قابلناكم بنظير قولكم وعامة فطر الناس ليس منكم ولا منا ليوافقوننا على هذا. فإن كان ثمة مرجح خارجي زائد على مجرد الدعوة، فالدعوة كل واحد يدعي أن هذا العقل يدل عليه وأن الفطرة تدل عليه. المرجح الخارجي فطر عامة الناس الصغار والكبار الذين لم يتلقوا من معلم ولا حرفت فطرهم، يوافقون في توجههم بقلوبهم إلى الله سبحانه وتعالى. لا عفوا يا شيخ، بس هنا صح، هو خرج إلى مرجح الفطرة، خرج عن مرجح العقل، الآن هو يناظرهم بالعقل، يعني ما يكون الرد عليه من العقل لأنه خرج الآن إلى مرجح خارجي خارج المناظرة يعني في العقل. لكن الناس عندهم عقول يشير بقي في العقل، يعني يقصد فطر الناس ولهم عقول كذلك. كانوا رجح هنا كانوا بالفطر، قال عامة فطر الناس ترجح، يعني ترجح هذا الاحتمال. المهم أنه في ترجيح، أنا عارف كان ترجيح بالفطرة أو بالعقل. نعم هم ينازعون، لعله يريد أنهم ينازعون في أن الفطرة تدعو إلى أن الله فعله. هم ينازعون في الفطرة وينازعون في العقل أيضا، لكن هو لما ذكر بعض الأدلة العقلية وليس المعول على هذه الأدلة العقلية. نعم أكيد نعم، ولكن هذه تذكر من باب توارد الأدلة، من باب التعضيد، ليس ولا الأصل الأدلة السمعية في إثبات العلو لله عز وجل. وأراد بهذا بيان أن العلو مما تواردت الأدلة بجميع أنواعها على إثباته، الأدلة من الكتاب، الأدلة من السنة، الأدلة من إجماع السلف، الأدلة من العقل، الأدلة من الفطرة، كل هذا متوارد على إثبات العلو لوضوحه في شرائع الأنبياء وفيما جاء من الكتب السماوية. مثلا بخلاف الاستواء، فإن الاستواء صفة سمعية ليست عقلية، لولا أن الله عز وجل أخبرنا بذلك ما علمنا به. صحيح. ففرق بين هذا وبين هذا، فهو يناظر يعني يذكر العقل ويذكر الفطرة ويؤيد أحدهما بالآخر وهكذا. قال وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا منا يوافقوننا على هذا، فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم، وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية، فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية، وبطلت عقلياتنا أيضا، وكان السمع الذي جاء يعني أقل حاجة أن تتساقط الأدلة، دليلنا ودليلكم دليل، مقصوده أيضا أن يواجه دليلهم العقلي بأدلة عقلية. أنتم تقولون عندنا أدلة عقلية، رددنا بها أدلة السبع، قولوا اترك السمع على جنب، أنتم عندكم أدلة عقلية، نحن عندنا أدلة عقلية، تتساقط فلتتساقط، يبقى عندنا الأدلة السمعية سالمة من المعارض، يجب الرجوع إليها إذا أحسن الله إليكم. فإنكم طيب بطل قولكم بالكلية، فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية، فطر الناس تخالف ما تزعمه، وبطلت عقلياتنا أيضا، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون بالسمع دونكم، والعقل مشترك بيننا وبينكم، وكل واحد يدعي أن العقل يدل على ما ذهب إليه. فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا، قيل ليس الأمر كذلك، فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هو فوق العالم وليس فوق العالم شيء موجود، وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم، طائفة من النظار، وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه، وبئس السلف، لبئس الخلف، بئس السير على ليش؟ نعم السير على بئس العير. قال واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو منقوض، هذا أشار إليه سابقا وهنا أراد أن يفصل فيه. ثم هو منقوض من وضع الجبهة على الأرض، مع أنه ليس في جهة الأرض. وأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه، أحدها أن قولكم إن السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة، ولا أنزل الله به من سلطان، هذا من أمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. من أول ابتدى هذا البدأ؟ قبلة؟ متأخر، لا أعلم، لكنه متأخر، هذا الكلام متأخر، ربما بعد 400 سنة أو 500 سنة، ما كان قبل ذلك يزعم أحد هذا الزعم. أنا وجدت الكلام متأخر في القرن الخامس والقرن السادس، لكن قبل ذلك ما وقفت على أحد، يحتاج إلى بحث على كل هذا. المقصود أنه متأخر جدا، هذه الدعوة، هذه الفرية متأخرة جدا. لو كان حكما شرعيا فكان واردا في أثار السلف، في الكتاب، في السنة، في أقوال الفقهاء، في كتب الفقه، هذا لا أثر له في شيء من كتب أهل العلم المعتبر، وإنما أورد من أجل فقط دفع الدليل الفطري، ليس إلا، يعني ما له شغل ولا له حاجة ولا له وظيفة إلا وظيفة واحدة، وهي دفع الدليل الفطري. لماذا نتوجه إلى السماء؟ عادة تتوجه إلى السماء لأنه قبلة الدعاء. نعم. كما أنك إذا أردت أن تصلي الصلاة إيش؟ تتجه للكعبة. تتجه للكعبة. تستحضر أنك تتوجه للكعبة، لا أنك تصلي للكعبة لكن تتوجه إليه. كذلك أرادوا أن يشبهوا هذا بهذا. أنك توجه للسماء ليس لشيء، ليس لأن الله في السماء، ولكن لأنك تتوجه إلى قبلة الدعاء. قبلة ما عرفناها هذا بالشرع، ما عرفناها. هو هذا سيذكر شيء من ذلك، أن القبلة حكم شرعي لا بد من ورود النص به أيضا. نعم. قال الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. وين الذين ذكروا في آداب الدعاء استقبال السماء؟ كان ينبغي إذن أن يرفع وجوهنا إلى السماء، معنى هذا من يعني بعض المواضع في الصلاة وكذا. قال فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة أو إن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه المحتضر والمدهون. ولذلك المحتضر المفروض اثنين صح. قال ولذلك سميت وجهة. والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا. فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع. والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه شرائع أو تتبع فيه شرائع. نعم. إذن هو حكم شرعي يحتاج إلى أدلة، أين الدليل أصلا؟ نعم تتبع أنت واخترعتم هذا اختراعا ليس عليه أي دليل ولا أثار من علم ولا قول صاحب ولا إمام معتبر، ولا مشير اخترعوه من أجل فقط هذا الدليل ليرده ليس عليه. قال ولم تأمر الرسل أن الداعية يستقبل السماء بوجهه، بل نهوا عن ذلك. ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب والذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله، كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله، مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل، كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة. قال وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر، والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك، بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. وأما النقض بوضع الجبهة فما أفساده من نقض، فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له، لا بأن يميل إليه إذ هو تحته، فهذا لا يخطر في قلب ساجد. لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهي يقول في سجده سبحان ربي الأسفل أعوذ تعالى الله عما يقولون الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، وإن من أفضى به النفي إلى هذه الحال لحري أن يتزندق إن لم يتدارك الله برحمته وبعيد مثله الصلاح. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فمن لم يطلب الاهتداء من مضانه يعاقب بالحرمان، نسأل الله العفو والعافية. وقوله وقد أعجز عن إحاطة خلقه لا يحيطون به علما ولا رؤية ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة، بل هو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. قال رحمه الله قوله نقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. بس عفوا يا شيخ بالنسبة لقول ما ننتقل بالنسبة لقصة الهمداني هذه صحيحة الشيخ بعضهم يعني نازع فيها السبكي وكذا وإلى آخره، لكن يثبتها مثل الذهبي مثل ابن تيمية مثل وحنا كل حال ليست هي دليل ليست هي دليل إثبات العلو. نعم صحيح ما ذكر شيء كابر إيش نعم كابر يعني ولو عاد يعني ما ندري يعني ما قال ذلك لا نعلم، لكن تفضل شيخ إيش قال عندك. قال الألباني في مختصر العلوم وإسناد القصة صحيح ومسلسل بالرقاب. ما شاء الله ما شاء الله إسناده صحيح. إن ذكرها الحافظ الذهبي في العلوم طبعا بعض المواصلين أيضا شك يكون فيها قصدي من أهل الكلام. نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. قال رحمة الله تعالى عليه عبارة شيخ الألباني وإسناد القصة صحيح مسلسل بالحفاظ. أحسنت. تمام شيخ يوسف تمام تعبت لا مولانا. قال رحمه الله انطلق

قال رحمه الله قوله نؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. هذه الأمور من أركان الإيمان. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآيات. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة لعن نقرأ على قراءة بعمر شيخنا طيب خلاص ولكن البر من آمن بالله لا هذا صح هو عمر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحة حديث في المتفق على صحة حديث جبريل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأصول التي اتفقت عليه الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا اتباع الرسل إلا أتباع الرسل. وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء. فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر فإن مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية ولا حقيقة فلا يعلم الجزئيات بأعيانها ولا وكل موجود في هذا الخارج فهو جزئي ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا وإنما سموه مفعولا له فمصانعة ومصالحة فمصانعة سموه فمصانعة فذلك مصانعة وإن سموه مفعولا له فمصانعة فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته فهذا إيمانهم بالله قولهم لازم له أزلا وأبدا لأنهم يعتبرونه علة عقلية وهو علة والعالم معلول متى ما لابد أن تلازم العلة المعلول ولا تنفك عنه ولا لا تتقدم العلة على المعلول ولا المعلول على العلة وإنما تتقدم العلة على المعلول بالرتبة لا بالزمن ومن ثم قال بقدم العالم نعم. قال وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام فلا تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول والقرآن عندهم فيض فاضع من العقل الفعال على قلب بشر زاكي نفس طاهر متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص قوة الإدراك وسرعته لينال العلم أعظم صدق أن هذا العقل الفعال هو العقل العاشر ولا هو العقل العاشر نعم إليش فيه أكثر من عقل عنهم طاهر ما عندهم عقل قال متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص قوة الإدراك وسرعته لينال العلم أعظم مما يناله غيره شاكر لينال من العلم أعظم نعم لينال من العلم من زاد أحمد شاكر قال وقوة النفس هكذا ياسين نعم قال وقوة النفس ليؤثر بها في هيولى العالم هيولى يعني بالضم ولا بالهاء هيولى العالم بقلب صورة إلى صورة وقوة التخيل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة وهي ملائكة عندهم وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجي وترى وتخاطب الرسول وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. قال وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذبا به وإنكارا له عندهم أن هذا العالم لا يخرب ولا تشق السماوات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمر ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى الجنة والنار كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكة وكتب الرسول اليوم الآخر وهذه هي أصول الدين الخمسة. يا شيخنا الفلاسفة كلهم باطنية كيف؟ فلاسفة باطنية في يعني بعضهم يظهر هذا كيف؟ على مذهب من يرى النصوص لها ظواهر وباطن يفهمونهم موجهة قصدك الفلاسفة الذين يعني يظهرون الإسلام نعم. أما الفلاسفة الأصليون ما عندهم باطن ظاهر أمورهم ظاهرة لكن من ينتسب منهم إلى الإسلام لابد أن يسلك هذا المسلك لأنه لا يستطيع أن يجحد القرآن جحد ظاهر نعم ظاهرا فلا بد أن يرده بمثل هذه التأويلات.

بل نقرأه بكل ما ثبت وصح، وكل من المعنيين حق. يشهد بصحة المعنى الثاني ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافه، فأخذت بيدي فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفته في وجه الكراهة، وقال: كلاكم محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. رواه مسلم. قال: نهى صلى الله عليه وسلم، تروى عن المسعود هذه القصة، قل رواه البخاري بس، شيخ ثابت كأنه قصة عمر، قال أخرجها البخاري وليس في وليس في مسلم. هذا قصة أخرى غير تلك، قصة عمر مع هشام بن حكيم. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف، نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. لهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه: أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم، فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحذور، إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة، رخصة من الله تعالى، وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه. وكما أن ترتيب السور، نعم، هذا قيل، هذا من الأقوال التي قيلت، بعضهم يقول لا مصحف عثمان شامل الحرف السبع، لكن كثير من أهل العلم خاصة الذين تكلموا في الحروف السبع يقولون أن هذا القراءات يعني ليست المستقلة، أنها ليست الحروف السبع طبعا، لكن هل هي حرف واحد أو هي الحروف السبع؟ كثير من الأكثر يقول أنها حرف واحد أو من الحروف، ولكن الذي يعني يفهم أيضا من كلام كثير من المحققين كابن الجزري وكذا أن حرف السبع تدخل في القراءات أيضا، أنه لما ذكر في أوائل النشر الأقوال التي في ذلك وقال: أنا بقيت أتأمل هذا الحديث كذا وكذا نيف 30 سنة وثم توصلت إلى قول، يعني قوله قريب من قول الرازي وآخرين أنها سبعة أوجه من الاختلاف، وهذه الاختلافات موجودة في القراءات السبع، لما قال الحذف والإثبات كذا وكذا موجودة، وضرب لها أمثلة من القراءات السبعية، فقد يكون هذا أيضا راجعا إلى يعني الأحرف السبعة مضمن أو مضمنة في القراءات أيضا، لا مانع من هذا أيضا. أحسن الله إليكم. كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب مصحف العثماني وكذلك مصحف غيره، وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور، فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه، هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء، قال ابن جرير وغيره. ومنهم من يقول إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من مشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة، وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من أحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه، وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب وهو أي أن ذلك كان جائزا لا واجبا أو أنه صار منسوخا. وأما من قال عن المسعود أنه كان منسوخا بالعرضة الأخيرة التي كان عليها الاعتماد، ولذلك مات النبي عليه الصلاة والسلام، وكثير من الناس يتلو أمور من القرآن المنسوخ لم يبلغهم أنها نسخت. قال: وأما من قال عن ابن مسعود أنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال: قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم هلم وأقبل وتعالى فقرأوا كما علمتم أو كما قال، والله تعالى قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب، والله قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فكيف بنظرة أهل القبلة؟ فإن القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب، فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي أحسن، وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفر من تركها. وللأسف أكثر يعني كثير من طلبة العلم يوم لا يناظر أخص الناس وأقرب الناس إليه إلا بما هو الأسوأ الأغلط والأسوأ. هذا صار شائع كثير اليوم بين طلبة العلم، وأخذ الشتائم الكلب والمفتري وكذا، وهذا كلهم سلفيون وكلهم أهل حديث وكلهم كذا.

قال وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات مجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل، وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك. يعتقده أو نحو ذلك. قال وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه، رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف الصواب. إذن قول لا الكفر أحد من القبلة بذنب. الانتقاد الأول ما ذكره رحمة الله عليه أن من الذنوب ما يبلغ بصاحبه إلى الكفر، والأمر الثاني ما ذكره من قوله ما لم يستحله الاستحلال، والأمر الثالث ما ذكره ابن تيمية أن المراد عند العلماء بذلك فعل المعاصي لا ترك الفرائض، فعل الكبائر لا ترك الفرائض التي هي أركان الإسلام، فإن الخلاف في التكفير بترك أركان الإسلام معروف بين أهل السنة. نعم. شيخنا ما هو الإشكال الذي أراد أن يحله هنا من قال إلا أن يضمنه؟ طيب هذه العبارة قالوا لهذا ما لم يستحله، قالوا في إشكال فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات مجرد العامل دون العلم، ولا في العلميات مجرد العلم دون العمل، وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل عمل القلوب أصل لعمل الجوارح، وعمل الجوارح تبع له إلا أن يضمن قوله يستحل، طبعا هذا هو المراد بمعنى يعتقده أو نحو ذلك. مراده أنه لابد أن يأتي بالأمرين للإنسان، بالعمل وبالعلم، بالعمل وبالاعتقاد، والاستحلال راجع إلى القلب، يعني ما تبين حقيقة، ما تبين لي الإشكال هنا، ما تبين لي وجه الإشكال بشكل واضح. احتاج إلى تأمل أكثر، ما ظهر لي. شيخنا إيش كلام ابن تيمية في ماذا؟ مراد ابن تيمية حفظك الله أن من السلف بل هو قول كثير من أهل الحديث التكفير ببعض الفرائض أو بترك بعض الفرائض، ترك الصلاة، ترك الزكاة، ترك الصيام، ترك الحج، التكفير بذلك منقول على أئمة السنة، التكفير بذلك ليس مذهب الخوارج، بمعنى أنه ليس من الأمور التي يتميز بها مذهب السنة عن مذهب الوعيدية الذين أراد الطحاوي رحمة الله عليه الرد عليهم. هذا المراد، لهذا القيد لا بد منه، المراد بالذنب هنا الكبائر والمعاصي وليس الفرائض، ليس ترك الفرائض. يعني نقول بذنب إلا الشرك مثلا، قلنا بذنب إلا الشرك أو ما يقتضي الكفر عموما. نعم كل ما يقتضي الكفر. هذا بالنسبة يعني القيد الذي ذكره هو حينما قال بكل ذنب، هذا القيد. لكن القيد الآخر أن جنس الذنوب المذكور هنا هو فعل الكبائر والمعاصي كالزنا والربا وشرب الخمر، وليس ترك الصلاة بل ترك الواجب، ونحن حتى نقيده بالفرائض التي هي الأربعة أن التكفير فيها، أما ما زاد على أركان الإسلام لا يكفر بها أحد من أهل السنة، من ترك الجهاد مثلا، ومن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من ترك هل يكفر بذلك؟ لا، إنما التكفير في الأركان الأربعة فقط لأنها أركان في الإسلام. وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف آخر، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين، وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية، وإن كان صاحبه متأولا فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون من المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون بكفر كل من مبتدع، وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك، والكلام في الوعيد مبسوط في موضع وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. والمقصود هنا أن البدعة هي من هذا الجنس، فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا لكن تأول تأويلا أخطأ فيه إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا، فلا يقال إن إيمانه حابطا بمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة. ولا نقول لا يكفر، بل العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك. كما لا تطرق فيها التكفير، لكن الحكم على المعين كما سيذكر لابد من اعتبار حاله والنظر في شروطه. أنت فاهمونه شيخنا موضع النقطتين ما يقال الظاهر كأنها لا وين يقال فيها الحق، يعني يقال فيها الحق كأنه لا يحتاج نقطتين. هذا الظاهر أنهم وضعوا يقال وحطوا وراها نقطتين وشي أن لو يقال لو قيل فيها الحق هي أصلا قوى البعض. قال ونحو ذلك كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس والأموال، وكما قد قال كثير من السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال نظرت أبا حنيفة مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أنه من قال بخلق القرآن فهو كافر. هذا ذكرتني بحصل في أحد المعاهد، أحد المشايخ الذين عندنا في الكلية كان يدرس هناك، فصدر توجيه أن لا يسمى الطالب طالبا، قالوا في المقررات وكذا لا سموه الدارس، شيلوا كلمة الطالب وسموه دارس. فالمهم كانوا يقرأوا مرة في كتاب فوجدوا عن علي بن أبي ابن أبي دارس، كان ليش دارس وهم حطوه في الاستبدال وحطوا كلهم كل طالب حط دارس. جاءت على علي بلا في دارس. أحسن الله إليكم. قال وما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر، فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر التجوز فيه معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر أبو داود في سنن في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجل من بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أو قال لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بعالما أو كنت على ما في يدي قادرا، وقال المذنب اذهب فادخل الجنة برحمته، وقال الآخر اذهب به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبق دنياه وآخرته وهو حديث حسن. نعم شيخ. ما هي جهة التكفير ما قال بخلق القرآن؟ كيف؟ ما هي جهة التكفير ما قال بخلق القرآن؟ قال بخلق القرآن؟ لا قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه وسلم ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر، ما هي جهة التكفير؟ طبعا تعلمون أن هذا موضع إجماع بين السلف، قضية التكفير وخلق القرآن إجماع بين السلف. النقلية؟ نعم مبحث نقلي؟ لا بارك الله فيك، قصدي أنه موضع إجماع متفقون على ذلك لجحد صفة الله عز وجل، لأنها صفة متواترة ثابتة بالكتاب وبالسنة بإجماع السلف أنها صفة لله سبحانه وتعالى ثابتة، يعني هذا أحد الأوجه، والأوجه التي ذكرت في هذا كثيرة، منها هذا جحد صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، ومنها أيضا إسقاط حرمة القرآن، أن هذا القرآن لو كان مخلوقا لما كان له تلك الحرمة التي لأحكام كلام الله سبحانه وتعالى، فيؤثر هذا في مكانة القرآن أيضا، يعني يؤثر في مكانة القرآن، لكن الابتداء كفروا لأنهم جحدوا صفة الله سبحانه وتعالى التي دلت الأدلة الشرعية على أنه كلام الله، القرآن كلام الله وأن الله يتكلم، فهذا جحدوا لهذه الصفة التي دلت الأدلة القطعية اليقينية على إثباتها لله سبحانه وتعالى. من ثم السلف كفروا من قال بخلق القرآن، وأيضا ثمة أمور أخرى يعني قد تفهم من كلام الإمام أحمد وغيره، من مثل قوله إن كلامه من علمه، وهم يرون أن الكلام من العلم، بأن الله عز وجل تكلم بما هو من علمه. وإذا جعل أيضا هذا مخلوقا كأنه جعل علمه مخلوقا. إذا جعل علمه مخلوقا هذا يلزم منه أن يكون الله نفسه حادثا أو لا، يعني فيفضي إلى جحد الربوبية، فلا يعني لوازم هذا القول كثيرة. جحد الصفات الأخرى حكمه الأصل أن ما ثبتت إذا كانت الصفة ثابتة جحده كفر الأصل، لكن قد يدخلها التأويل كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه. يعني إذا ثبتت الصفة ومن جهلها أو قام عنده شبهة يقال إنكارها كفر، لكن هذا يختلف في اختلاف الصفة، قد بعض الصفات يكون أظهر من بعض. وضوح الدليل اي نعم لا شك. نقف شيخنا ولا وين وصلت؟ خلينا نكمل. ولا ان الشخص المعين يمكن ان يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، او يمكن ان يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من نصوص، ويمكن ان يكون له ايمان عظيم. تمشي حتى تصل الى كلام لا خلينا نوقف هون ثم اذا كان القول تعملها شوي. قال ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفور له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من نصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر الذي قال إذا مت فاسحقوني ثم ذروني ثم غفر الله له لخشيته، وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وعادته أو شك في ذلك، لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته أو نستتيبه، فإن تاب وإلا قتلنا. نقف شيخنا كما تحبون. أمر إليكم. جزاك الله خير. يا الله لا ولا يا رب أصلك الله.